وَلَا ولا تصعر خدك

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد وله أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما جاءهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا اتقوا